شيخ وله الراية، شيخ وله الراية يا صاحب المزايا. نحن تحت العباية الباس عبد القادر الجيلاني، شيخ رجال السلطان، شيخ رجال السلطان، قطب للإنس والجان، فهو منبع العرفان الباز عبد القادر الجيلاني. شيخ الرفاعي شيخ القوة، وكذاك الباز الكيلاني، والبدوي ضياء عيني، وإبراهيم ذو سوقي، وإبراهيم ذو سوقي. لا إله إلا الله، حبيب القلوب لازم، ولازم الباب يا معنى، إن السعيد الذي يلازم، إن السعيد الذي يلازم، إن السعيد الذي يلازم يا مولاي. الهدايا.